بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن رسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. أما بعد، حديث كتاب الله تعالى، وأحسن صلى الله عليه وآله وسلم وفاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام أن يبني له بيتا في هذه البقعة المقدسة المكرمة المشرفة، زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما. وكانت أول بقعة وضعها الله سبحانه وتعالى ليعبد عندها، فبينها الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام ليرفع قواعد هذا البيت العتيق، هذا البيت الشامخ، هذا البيت الطالب إلى أن يعبده الأرض ومن عليها، يعبده عنده هؤلاء الحنفاء المسلمين الموحدين غير مشركين بالله سبحانه وتعالى. فأسس على توحيد الله عز وجل، وارتفعت عليه راية التوحيد شامخة عبر الزمان، حج إليه الأنبياء والمرسلون، وحج إليه الصالحون والمتقون، حجوا عبر الزمان كله، ولا يزال يقصده كل من كتب الله سبحانه وتعالى له الخير يقصد هذا البيت العتيق. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، الله على حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن غني أمين. إن أول بيت وضع للناس للذي هذا أول بيت وضعه الله سبحانه وتعالى يعبد عنده، وقيل كان البيت قبل إبراهيم عليه السلام، ورفعه الله سبحانه وتعالى حين أغرق الله عز وجل الدنيا زمن نوح، زمن الفيضانات رفعه الله سبحانه وتعالى. ثم بينه بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام ليرفع قواعد هذا البيت العتيق، فقال الله سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي بينا لإبراهيم مكان البيت، وهذا يدل على أن البيت كان موجودا قبل إبراهيم عليه السلام غير أنه رفع. سبحانه وتعالى من إبراهيم أن يقوم قواعد هذا البيت، قال الله عز وجل: وإذ ترفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فأمره الله سبحانه وتعالى أن يرفع قواعد البيت بعد أن بين الله سبحانه وتعالى له مكانه. وجاء إبراهيم بأسرته مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى مقبلا عليه إلى واد سحيق بعيد لا زرع فيه ولا ماء ولا إنسان ولا حيوان، لكن توكله على الله عز وجل واستسلامه لله عز وجل وانقياده لأمر الله عز وجل هو الذي رفع شأنه. فإن الله سبحانه وتعالى بابتلاءات عظيمة وامتحن امتحانات واختبارات كثيرة، فكان فائزا في كل اختبار وفي كل امتحان. إلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما. لقد جعل الله عز وجل إماما للموحدين في كل زمان وأهل الأنبياء. إبراهيم عليه السلام هو الذي وضع قواعد هذا البيت وأسسه على توحيد الله سبحانه وتعالى، وملته ملة إبراهيم عليه السلام هي ملة الموحدين في كل زمان ومكان، وهي ملة المسلمين في كل زمان ومكان. وكل من يدعي أنه ينتسب إلى إبراهيم وهو يشرك بالله عز وجل فهو كذاب أفاك. فإن إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل فيه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كان حنيفا لله عز وجل، كان مائلا إلى التوحيد مائلا عن الشرك، كان مخلصا لله سبحانه وتعالى، لم يكن أبدا من المشركين ولم يشرك أبدا بالله سبحانه وتعالى. رباه الله على عينه كما ربى جميع الأنبياء على عينه سبحانه وتعالى، فنشأه منذ صدره الموحدة لم يسجد لصنم ولم يعبد صنما ولم يعبد غير الله سبحانه وتعالى، وإنما هدي إلى صراط مستقيم وإلى طريق قويم. فكان نبي الله بعد ذلك وكان إماما للناس كما قال ربنا سبحانه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فجعله الله سبحانه وتعالى إماما للموحدين في كل زمان، وملته هي ملة الموحدين المسلمين في كل زمان، ملة إبراهيم حنيفا. ملة إبراهيم حنيفا أي موحدا مخلصا لله سبحانه وتعالى. فعهد الله سبحانه وتعالى إليه أن يطهر هذا البيت العتيق، أن يرفع قواعده وأن يطهره من كل شر، وأولها بالله سبحانه وتعالى. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي طهر بيتي للطائفين الذين يطوفون بالبيت العتيق، والعاكفين أي المقيمين في مكة في البلد الحرام، والركع السجود أي المصلين في هذا البيت. فينبغي أن يطهر من كل شرك ووثنية، وهو خطاب لإبراهيم السلام، وهو خطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم. إذ دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة النبوية الشريفة، فكسر الأصنام وقال: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وطمس الرسوم التي كانت على الكعبة، وكانوا قد رسموا إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال: كذبوا والله ما استقسما بالأزلام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رسوم وكسر الأصنام ونادى في الناس: لا تحج بعد عام، ونادى قبل ذلك علي رضي الله عنه ألا يخرج من بيته مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فطهر نبينا صلى الله عليه وسلم هذا البيت كما أمر الله سبحانه وتعالى. فالخطاب لإبراهيم عليه السلام لكنه لكل الأنبياء من بعده، وهو خطاب لنا من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطهر هذا البيت من كل شرك ووثنية، وكذلك أن يطهر هذا البيت وأن يطيب وأن ينظف وأن يجعل على أحسن حال، وأن يهيئ أحسن تهيئة لعباد الله عز وجل الذين قطعوا المسافات الطوال وجاءوا من كل فج عميق، جاءوا إلى بيت الله الحرام لينالوا منفعة عظيمة، سواء كانت منفعة دنيوية أو أخروية، وكل ذلك عند بيته لأنه بيت الله الكريم. والله سبحانه وتعالى يكرم ضيفه ويكرم وفده إذا وفدوا عليه إلى هذا إلى هذه البلدة الحرام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإسماعيل ربنا تقدم إنك أنت السميع العليم، فقد كان إسماعيل عليه السلام طفلا صغيرا رضيعا حين جاء إلى هذا الوادي السحيق، وجاءت أمه معه ومعهم قليل من الزاد وقليل من الماء. ثم ولى عنهم إبراهيم عليه السلام لأن ميعاد بناء البيت ورفعه لم يأتي بعد، وإنما كان الميعاد حين يصبح إسماعيل فتى قويا مفتول العضلات فيساعد أبيه في رفع هذا البيت. فلما تولى تعلقت به هاجر رضي الله عنها فقالت آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لن يضيعنا الله أبدا. وهذا عظيم توكلها على الله عز وجل وعظيم ثقتها بالله سبحانه وتعالى. فينبغي لكل مؤمن في كل زمان وينبغي لكل مؤمن في كل مكان أن يثق بموعود الله سبحانه وتعالى، وأن يكون توكله على الله عظيما فإن التوكل على الله سبحانه وتعالى يفتح للإنسان آفاقا لم تكن في ذهنه ولا في حسابه، وإنما يفتحها الله عز وجل لأن الله على كل شيء قدير، ولأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولأن الله لا يضيع أهله ولا يضيع وفده. من ظن الله أنه قد ظن بالله ربنا السوء. فينبغي للعباد أن يثقوا بالله سبحانه وتعالى. ضاقت عليه الأمور وتمنعت على الأحوال من كل حق وصوب، مكادوا ومكروا مهما جاءوا بموحدين ومهما دفعوا فلذات أكوام، ومهما استخدموا طيبهم ورسالهم لطيبهم وبلادهم لتنفيذ مخططاتهم لمحاولة إفتاح الدعوة إلى الله عز وجل. فمهما كان هذا الأمر فإن ثقة المؤمن بالله عظيمة، وهو يعلم أن الله ناصره وأن الله ينصر من نصره ويخذل من خذله. فإذا نصرنا الله عز وجل نصرنا لا محالة، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإنه لكي ينصرنا الله عز وجل ينبغي أن ننصر الله عز وجل، ونصرتنا لله عز وجل هي نصرة لدينه، فينبغي أن نتبنى قضية نصرة الدين وأن ننشره في الآفاق وأن نعرضه على الناس مؤمنهم وكافرهم، فنذكر أهل الإيمان ونرد أهل الطغيان عن طغيانهم وعن غيهم بإرشادهم إلى هذا الهدى وإخراجهم من هذه الضلالة التي يعمهون فيها. فإنهم يحملون في قلوبهم عقيدة سوداء، عقيدة سوداء غير نافعة تقودهم إلى نار حجارة، يعبدون شهرا وحجرا وشمسا وقمرا، ويعبدون صليبا ومسيحا وعزيرا، واتخذوا دون الله آلهة تكون لهم عزا، كلا يكفرون بعبادتهم ويعبدون عليهم شهرا. إن وثوقنا بالله سبحانه وتعالى يقيننا بأن سبحانه وتعالى ينصرنا يقين يتمكن من كلنا إن توكلنا على الله عز وجل ينبغي أن يكون ذلك عظيما، وأن التوكل على الله عز وجل أخذ بالأسباب الممكنة والمستطاعة واعتناء بالقيد على الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذه المرأة الضعيفة وهذا الطفل الضعيف الواهن، يتركهما إبراهيم عليه السلام ثم استقبل القبلة، فاستعان بأمر آخر وسبب آخر من الأسباب الإيمانية التي تجلب الفرج، التي تجلب الفرج وتجلب النصر وتجلب الرزق. فاستقبل القبلة ثم قال إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فذكر إبراهيم عليه السلام شرح موقفه أنه أسكن هذه الذرية في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، عند بيت الله المحرم الذي سيبنى بعد ذلك، عند بيت الله المحرم ربنا ليقيم الصلاة. أين خلقنا إلا لطاعتك، وأن الصلاة رمز هنا لعبادة الله ولطاعة الله سبحانه وتعالى. ما خلقنا لطاعتك، وحيثما نكون نطيع الله عز وجل، نطيع الله سبحانه وتعالى في الحرية والحبر، ونطيع في السفر والحبر، ونطيع الله سبحانه وتعالى في البر والبحر، ونطيع الله سبحانه وتعالى في المرض، ونطيع الله عز وجل في الغنى والفقر، ونطيع الله سبحانه وتعالى في الصيف والشتاء، نطيع الله سبحانه وتعالى في كل وقت وآن وفي كل زمان ومكان. ليس لنا إلا أن نعبد الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قد يقول القائل: قد أغلقوا مجالات للدعوة هنا أو هناك، فنقول إن الله سبحانه وتعالى سيجعل من بعد هذا الضيق فرجا، ومن بعد العسر يسرا، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر لنا سبحانه وتعالى. هؤلاء المنافقين والكفار يدبرون لأنفسهم، ولكننا يدبر لنا ربنا سبحانه وتعالى، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. هم في الحقيقة لا يخادعون الله، لأنهم يعرفون أن الله يعرف حالهم ويسمع كلامهم ويطلع على سرائرهم، لكنهم يخادعون الله، لكن الله جعل نفسه في صف المؤمنين فقال: يخادعون الله والذين آمنوا، حتى يطمئن كل مؤمن أن الله معه وأن الله في صفه، ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، وأن الله مع المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لا ينبغي للمؤمن أن يخاف، لا ينبغي للمؤمن أن يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، وليثق بموعود الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى جعل العاقبة للمتقين. فالأمر في نهايته ينبغي أن يكون للمتقين. الحرب قد تكون سجالا، تارة ينتصر فيها أهل الحق وتارة ينتصر فيها أهل الباطل، أو يغلب فيها أهل الباطل، لكن العاقبة أبدا لا بد أن تكون للمتقين، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا الأمر من أم إسماعيل عليه السلام، ثم لما ذهب ماؤها وعطش ابنها كيف لجأت إلى الله عز وجل تدعوه وترجوه، وهي تسعى بين الصفا والمروة ترفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل. ليس ثمة إنسان تناديه، وليس ثمة قريب منها تناجيه، ليس لها إلا الله، تناديه وتناجيه وترفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل، ليس لها قول إلا نداء ربها سبحانه وتعالى. فاستجاب لها ربها سبحانه، فأرسل جبريل عليه السلام فحفر هذه البئر بضربة من طرف جناحه وهي بين أرجل إسماعيل عليه السلام، ولو تركتها أم إسماعيل لكانت عينا معينا، فجعلت تزمها حتى كانت هذه البئر، والتف الناس حول الماء فكانت عمارة للأرض. ثم بعد ذلك جاء إبراهيم عليه السلام، جاء إبراهيم عليه السلام ليذبح إسماعيل بأمر من الله سبحانه وتعالى: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فانظر إلى قمة الانقياد، حتى لو كان الإنسان سيبذل مهجة نفسه أو فلذة كبده، إن أحب الناس إلى الرجل ابنه، إن أحب الناس إلى الرجل ابنه. ولقد ولد إسماعيل لإبراهيم بعد زمن طويل، بعد زمن طويل لم يكن له ولد حتى جاءه إسماعيل عليه السلام، وله من قلبه مكانة عظيمة، لكنه لما جاء الأمر من الله عز وجل أن يذبح إسماعيل عليه السلام عرض ذلك على إسماعيل، ليؤجر إسماعيل باستسلامه لله سبحانه وتعالى، فقال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أي استسلم لله عز وجل، استسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. فهكذا يكون الانقياد، وهكذا يكون الاستسلام لله عز وجل. ولو أمرنا الله عز وجل بقتل أنفسنا لفعلنا، لا نملك إلا هذا، ولكن رحمة الله عز وجل، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا عظيمة، فإن الله لم يأمرنا إلا بما نطيق، وما هو في وسعنا وطاقتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، رحمة من الله عز وجل. ولكن انظر إلى هذا الرجل الشيخ الكبير إبراهيم عليه السلام، وهذا الفتى الذي هو في مطلع عمره وفي بدايته وفي فتوته، يأمره الله سبحانه وتعالى حين أزهرت الثمرة، حين أزهرت الزهرة وظهرت الثمرة، عندما أخذت الثمرة حلاوتها تجري فيها، فإن الله سبحانه وتعالى يأمره بقطعها، يأمره بقطعها، فيذهب به إبراهيم عليه السلام لكي يذبح إسماعيل، فيأتي الفداء من الله سبحانه. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الله سبحانه وتعالى ينجينا من كل كرب، وعلى أن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، بعد هذا الهم العظيم الذي كان لإبراهيم عليه السلام، وبعد الاستسلام من إبراهيم وإسماعيل، عندما أكفأه على وجهه ليذبحه، نزل الفداء من الله عز وجل، وفديناه بذبح عظيم. ففداه الله سبحانه وتعالى بهذا الذبح، هذا الذبيح، وهو هذه الشاة الكبيرة التي نزلت من الجنة لفداء إسماعيل عليه السلام. وكلنا نقتدي بذلك في يوم الأضحى بنحر الهدي في الحج، أو بنحر الأضحية في أماكننا، وذلك شكرا لله عز وجل على نجاة نبي الله إسماعيل، وكذلك ننجي المؤمنين، كما نجى الله سبحانه وتعالى إسماعيل عليه السلام، وكما نجى يونس عليه السلام من بطن الحوت، وكما نجى الله سبحانه وتعالى موسى من فرعون اللئيم، وكما نجى الله سبحانه وتعالى نوح من قومه بإغراقهم وإهلاكهم، ثم نجاة نبي الله نوح عليه السلام. فإن الله ينجي المؤمنين، وينبغي أن تعلموا هذا، أن الله سبحانه وتعالى سيجعل النجاة قريبا جدا، أقرب مما تتصورون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالله سبحانه وتعالى يقطع بذلك أن نصر الله قريب. صحيح قد نتساءل اليوم متى يكون النصر ومتى يأتي النصر ومتى يتنزل النصر، فالإجابة في كتاب الله سبحانه وتعالى ألا إن نصر الله قريب. سينصر الله عز وجل أولياءه وسيمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وسيبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء، سيكون ذلك لا محالة ثقة بالله سبحانه وتعالى وثقة بموعوده وتصديقا لله عز وجل. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فلما كان الأمر بعد ذلك أمره الله سبحانه وتعالى أن يرفع قواعد هذا البيت وأن يرفع قواعد هذا البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فإبراهيم يرفع القواعد كما أمره الله سبحانه وتعالى، يرفع قواعد البيت كما أمره الله سبحانه، وهذه من أعظم الطاعات والقربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. فإن من بنى لله بيتا بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة، ولو كان كمفحص قطاه، ولو كان كعش العصفور الذي يضع بيضه فيها، ولو كان كذلك بنى الله له بيتا في الجنة. وليس هناك بيت مثل هذا، ليس هناك مسجد مثل هذا، لأن هذا لا يتصور أن يصلى فيه، ولكن المقصود ولو شاركت في بناء مسجد وكان نصيبك ولو مفحص قطاه، يعني من المسجد بالأموال التي دفعتها، فإن الله يبني لك بيتا في الجنة. فكيف بمن يبني أعظم بيت في الوجود، أحب البيوت إلى الله عز وجل وأعظمها وأقربها إلى الله سبحانه وتعالى، أحب البلاد إلى الله المساجد كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأكرم المساجد بيت الله الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى، ثم المساجد بعد ذلك سواء. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، ثم المساجد بعد ذلك سواء. فحيثما أدركتك الصلاة فصلي، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. فبين الله عز وجل أن أكرم بيت عنده هو البيت الحرام الذي ببكة ومكة وأم القرى والبلدة والبلد الأمين، هذه البلدة التي كانت أحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أحب البلاد إلى كل مؤمن في مشرقها ومغربها وفي كل زمان، هذه البلدة الحبيبة إلى قلوب المؤمنين، يعمرها هذا البيت العتيق الذي بناه إبراهيم عليه السلام، كيف يكون له من الأجر؟ ومع ذلك وهو يرفع القواعد من البيت عينه ليس على العمل، ولكن عينه على القبول. لا تغترن بكثرة عمل ولا بدوام عليه، وإنما عبد الله ينبغي أن يكون نظرك على قبول العمل من الله عز وجل. قال ابن عمر: وددت أن الله قبل مني سجدة واحدة، أو قال: لو علمت أن الله قبل مني سجدة لكان فرحي بذلك عظيما، لقد علمت أن الله لا يتقبل إلا من المتقين. فانظر يا عبد الله إلى هذا العلم الدفين، إلى هذا العلم المخبوء، إلى هذا العلم الذي لا يعلمه كثير من الناس، أن العبرة عبد الله بالقبول. فالعبد ينبغي أن يكون عينه على القبول وعينه على قبول العمل، ينبغي أن يأخذ بأسبابه. فأسباب قبول العمل عند الله عز وجل الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص أن يكون العمل لله عز وجل وحده لا شريك له، والثاني أن يكون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الذي ينجيك في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويجعل عملك عند الله عز وجل مقبولا. فعين إبراهيم عليه السلام ليست على العمل، وإنما عينه على قبول العمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك، أيعني هو وإسماعيل عليه السلام، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هذا لعلم إبراهيم عليه السلام أنه ليس ثمة منهج صحيح ولا دين قويم مستقيم إلا الإسلام، وأن ما عدا ذلك هراء وترهات، وأنه دجل وشعوذة وليس بدين يدان به. ليس ثمة دين إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، أداة إن عند أهل العربية أداة حصر وقصر. لقد حصر الله عز وجل الديانة كلها وقصرها على الإسلام. ليس ثمة دين مقبول عند الله عز وجل ولا ينظر الله عز وجل فيه إلا إذا كان الإسلام. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا، وأرنا مناسكنا وتب علينا. أن إبراهيم لم يخترع، لم يبتكر عبادة يتعبد بها، وإنما يقول وأرنا مناسكنا، أي أن العبادة ينبغي أن تكون منزلة من عند الله عز وجل جملة وتفصيلا، والعبد يتعبد بما أمره الله عز وجل وعلى مراد الله، لا يتعبد على مراد نفسه، ولا يخترع ولا يبتكر ولا يبتدع عبادات يتقرب بها فإنها غير مقبولة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالدين هو ما نزل من عند الله سبحانه وتعالى، والعبادة برسومها ينبغي أن تكون من عند الله سبحانه وتعالى. صلوا كما رأيتموني أصلي، لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. صلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصوموا كما صام، وحجوا كما حج، وأخرجوا زكاته كما كان على عهده صلى الله عليه وآله وسلم. لا ينفعكم إلا ذلك، ولا يقبل منكم إلا ذلك. فهذا الذي أراده إبراهيم عليه السلام، وأرنا مناسكنا وتب علينا. أن العبد وإن كان ليس له ذنب ولا جرم، وهذا المتصور في الأنبياء، فإن الأنبياء ليس لهم جريمة ولا ذنوب، فإن الله عصمهم من الكبائر والصغائر فضلا عن الشرك. فلقد عصمهم الله سبحانه وتعالى من الشرك، وعصمهم من الكبائر، وعصمهم من الصغائر. ليس لهم ذنب، وإنما يتوبون إلى الله عز وجل لرفع الدرجة، لأن التوبة في حد ذاتها عبادة وطاعة لله عز وجل، والاستغفار في حد ذاته طاعة لله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحصى له في المجلس الواحد 100 مرة يقول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه في المجلس الواحد 100 مرة، فكيف بالمجالس التي يجلس وكم مرة يستغفر الله وهو عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ليس له ذنب ولا جريمة ولا جرأة على محارم الله. فالأنبياء جميعا كذلك قد عصمهم الله عز وجل، ولكن انظر أنه يتوب إلى الله عز وجل، وهذا فيه التواضع والخضوع لله عز وجل، وإظهار الذلة لله سبحانه وتعالى وشكر النعمة. وأنه عندما يتوب إلى الله عز وجل إن لم يكن له ذنب فيرفع الله عز وجل له درجة. فكم من الدرجات ارتفع الأنبياء بتوحيدهم لله عز وجل، وبطاعتهم وعبادتهم لله عز وجل. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الرحيم. فالله عز وجل هو الذي يتوب على العباد ليتوبوا، هو الذي يتوب عليهم أولا، أي أنك لكي تتوب ينبغي أن توفق إلى توبة، أن يوفقك الله عز وجل إلى توبة، ثم يقبلها الله سبحانه وتعالى منك، ثم تاب عليهم ليتوبوا. هو الذي يتوب أولا، أن يوفقكم للتوبة سبحانه وتعالى، لتتوبوا إليه فيقبل الله سبحانه وتعالى التوبة. هو التواب الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى، الرحيم بعباده سبحانه وتعالى، يعفو عن كثير من الزلل سبحانه وتعالى، ويغفر الله عز وجل لمن استغفره، فإنه ينزل في الثلث الأخير من الليل يقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. دعا الناس جميعا إلى التوبة، حتى من كفروا به وحتى من سبوه سبحانه وتعالى. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، أي في تعذيب من كفر بالله سبحانه وتعالى. مضت السنة في تعذيب من كفر به، فإن لم يؤمنوا ولم يتوبوا ولم يعودوا فلينتظروا سنة الله عز وجل في الأولين، وهي بوقوع العذاب عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن إبراهيم عليه السلام بعد أن بنى هذا البيت أمره الله سبحانه وتعالى أن ينادي على الناس لحج هذا البيت، أي لزيارة هذا البيت. وإبراهيم عليه السلام يلتفت يمنة ويسرة لا يجد إلا القليل من الناس، فأي أناس ينادي عليهم؟ فأمره الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك استجاب إبراهيم عليه السلام، فصعد فوق جبل أبي قبيس وهو أعلى جبل بمكة، ثم قال: يا أيها الناس، إن الله بنى له بيتا فحجوه. فوقع ذلك في آذان الناس جميعا وهم في أصلاب آبائهم هذا النداء، ولبى من كتب الله له الحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تلبية فيها استسلام لله سبحانه وتعالى. لبيك اللهم لبيك، أي نجيبك ربنا إجابة بعد إجابة، أي إجابتنا يا ربنا لك مستمرة لا تنقطع، لا نجيبك في أمر ونعصيك في آخر، وإنما نجيبك لكل أمر دعوتنا إليه. نجيبك إلى الصلاة، ونجيبك إلى الصيام، ونجيبك إلى الحج، ونجيبك إلى الزكاة، ونجيبك في كل شرائع الإسلام. تلبية بعد تلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نجيبك موحدين مخلصين لك، لا نعبد غيرك ولا نشرك بك شيئا، ونحن نحمدك على أن وفقتنا للإسلام وهديتنا للإيمان وأعنتنا على الصلاة والصيام والقيام وسائر الطاعات، فكل ذلك نحمدك عليه ربنا، فلك الحمد، فلك الحمد على كل حال. لك الحمد في السراء، ولك الحمد في الضراء، ولك الحمد في الغنى، ولك الحمد في الفقر، ولك الحمد في السفر وفي الحضر وفي الصغر وفي الكبر، ولك الحمد في كل وقت وآن وفي كل زمان ومكان. ثناء على الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى صاحب كل نعمة أنت بها، وما بكم من نعمة فمن الله. ومن نعم الله عز وجل على العبد أن يوفق إلى هذا الحج، فقال ربنا سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وأذن في الناس بالحج يعني نادي عليهم بالحج. يأتوك رجالا يعني يمشون على أرجلهم وعلى كل ضامر، على كل دابة هزلت من طول المسير، لأنهم يأتون من كل فج عميق، من كل طريق بعيد، يأتون من كل بلاد الدنيا إلى هذا البيت العتيق. وأنت ترى ذلك حين تحج إلى بيت الله الحرام، حين تطوف تجد بجوارك تجد العربي وتجد الأعجمي، تجد من كان من مصر ومن سوريا ومن لبنان ومن العراق ومن السودان، وتجد كذلك من هو من إفريقيا من جنوبها وشرقها وغربها، من أوروبا، من كل بلدانها، من آسيا، من كل بلدانها، من بلاد القوقاز والتتر، من بلاد روسيا، تجد من بلاد الهند والصين، ومن اليابان وكوريا وأندونيسيا وماليزيا وغيرها، وتجد كذلك من الأمريكتين، من كندا، من الولايات المتحدة، من الأرجنتين، من البرازيل، من كل بلاد الدنيا، أناس أسلموا لله عز وجل وأخبتوا لله سبحانه وتعالى، وجاءوا إلى هذا البيت العتيق يتكلمون بألف لغة وبعشرات الآلاف من اللهجات، يرفعون أكف الضراعة إلى الله، لا يختلف لسان على الله لسان على لسان ولا دعاء على دعاء، والله عز وجل يجيبهم جميعا ويكرم وفادتهم جميعا سبحانه وتعالى. فهؤلاء أتوا من كل فج عميق، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هذه المنافع منافع دنيوية من التجارة وغيرها، ومنافع أخروية بما يرفع الله عز وجل لهم من الدرجات، فإن الحج يجب ما قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن العاص: ألا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أن يعود بلا ذنب ولا خطيئة. وقال: والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، فجزاء عظيم يحصله الحاج إذا أتى إلى بيت الله الحرام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، آية بينة من الله سبحانه وتعالى. هذا المقام الذي وقف عليه إبراهيم، وأنت تجد أقدام إبراهيم مطبوعة في الصخرة، في هذه الصخرة التي في المقام، وكان المقام يعلو به ويهبط ليرفع الصخرات يبني هذا البيت العتيق، ليبني هذا البيت العتيق، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، أمن الله سبحانه وتعالى الداخلين فيه، وينبغي لكل داخل فيه أن يؤمن الآخرين. أمن الله عز وجل الإنسان، وأمن الحيوان، وأمن الطير، وأمن الشجر والعشب والكلأ، فكله آمن، لا يجوز أن يعضد شوكه، ولا يقطع شجره، ولا يصطاد صيده، أي في الحرم، ولا يصطاد صيده، ولا يروع حتى هذا الصيد، ولا يجوز كذلك عباد الله أن يروع من باب أولى الناس في هذا البيت العتيق، فكله آمن في بيت الله سبحانه وتعالى، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو طيرا، أو كان شجرا أو كلأ أو زرعا، فإن ذلك كله آمن في بيت الله الحرام، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي أن الحج واجب على كل مستطيع له، كل مستطيع له بزاد وراحلة، وكذلك بصحة يستطيع أن يستقر فيها على الراحلة، وأن تكون المرأة لها محرما، فإذا كان الإنسان قادرا على ذلك فإنه يجب عليه، وإن لم يحج مع القدرة فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، لأن اليهود والنصارى هما اللذين لم يحج إلى بيت الله الحرام، وحج الناس جميعا عبر الزمان إلى بيت الله الحرام، فهو متشبه بهم، كما قال إبراهيم، كما قال عمر رضي الله عنه حين أرسل إلى عماله في البلاد والأمصار: من استطاع الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي من كفر بجحد فريضة الحج فهو كافر خارج من ملة الإسلام، أي من أنكرها، أي من أنكر فريضة الحج فهو كافر خارج من ملة الإسلام. وأما إن لم يحج بخلا وشحا، إن لم يحج بخلا وشحا فإنه متشبه بالكافرين الذين لا يحجون بيت الله الحرام، ومرتكب كبيرة هي أعظم من شرب الخمر وقتل النفس، لأن الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والحج يجب على الناس